والله جل وعلا أمرنا بالمحافظة على الصلاة في آيات كثيرة، هل يمكن أن نأخذ صفة الصلاة من القرآن؟ لا، وإنما نأخذها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الزكاة، أوجب الله جل وعلا علينا الزكاة، هل نأخذها من القرآن؟ نأخذ الوجوب من القرآن ومن السنة، لكن التفصيل في الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة وعروض التجارة والخارج من الأرض، من أين نأخذ هذا؟ من السنة. من أنكر السنة ضل وهلك، ولا يمكن أن يكون على الإسلام إلا بالأخذ بالكتاب والسنة، والكتاب والسنة لا يتعارضان، وإنما السنة توضح القرآن وتبينه وتفسره. نعم. نعم. عندك فيها سؤال ثاني؟ يقول: وكذلك يفسر القرآن برأيه. يحرم على المسلم أن يفسر القرآن برأيه، من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب، وإنما القرآن كما قال ابن عباس رضي الله عنه: تفسير القرآن على 3-4 أنحاء، تفسير لا يعذر أحد بجهله، يعلم كل أحد مثل حافظ على الصلوات، هذا معلوم، وتفسير تعرفه العرب من لغتها، وتفسير يعلمه الراسخون في العلم، وتفسير لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فإذا قال عن شيء من المعلوم تفسيره ولا يخفى على أحد، أو مما هو واضح في لغة العرب، فلا بأس بذلك، لكن أن يقول في غيرهما برأيه فلا، إلا بعد الأخذ من المصادر الصحيحة. يقول السائل: صليت الفجر في جماعة، وبعد انتهاء الصلاة جاء رجل، فهل أصلي معه سنة وله فرض؟ لا حرج أن تصلي معه، بل يحسن هذا، لأنك تتصدق عليه أنت بهذه الصدقة، يدرك هو فضيلة الجماعة بانضمامك معه، ولا يمنع هذا كون الوقت وقت نهي، لأنك ما قصدت التنفل مطلقا، وإنما قصدت التصدق على هذا، فهذا سبب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الداخل قال: من يتصدق على هذا؟ وروي أن هذا في أحد وقتي النهي، هل هو في صلاة العصر أم في صلاة الفجر. يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره؟ نعم، فإن طلقها أي الطلقة الثالثة، لأن الله جل وعلا قال: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الطلقة الأولى أنت بالخيار مدة العدة، إن شئت فارجعها. الطلقة الثانية أنت بالخيار، عندك العدة، إن شئت أرجعها وإن شئت اتركها حتى تتم عدتها فتخرج من العدة. الطلقة الثالثة بعد هذا فإن طلقها، يعني الطلقة الثالثة بعد الطلقتين، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. إذا طلقها الطلقة الثالثة فلا يصح أن يسترجعها وهي في العدة، ولا يصح أن يعقد عليها بعد العدة، أصبحت أجنبية. متى تحل له؟ إذا تزوجها زوج آخر وطلقها الزوج الآخر بعد الدخول والجماع. أما إذا عقد عليها ليحللها إلى لزوجها الأول فلا تحل له، أو عقد عليها ومات، أو عقد عليها وطلقها قبل الدخول فلا يصح أن تعود إلى زوجها الأول، أو عقد عليها من أجل التحليل ولو جامعها ما صح أن تعود إلى زوجها الأول. يقول السائل: ذكرتم أن المورث إذا ترك مالا ومات قبل حولان الحول فإن الوارث يستأنف بهذا المال حولا، وسؤالي: أليست الزكاة على المال كما أوجبنا هذا على مال اليتيم الغير مكلف؟ نعم، أوجبنا الزكاة في مال اليتيم، لأن المال مال هذا الرجل اليتيم ووليه ينوب عنه. أما مال المورث فيشترط له حول، ما وجب على المورث لأن المورث مات قبل تمام الحول. الوارث الآن استجد المال له، فكيف نوجب عليه الزكاة بعد إرثه لهذا المال بشهر أو شهرين أو عشرة أشهر؟ لا بد أن يتم عليه الحول حتى يدفع منه الزكاة، لأن المالك تغير، الأول الأب ومات قبل تمام الحول، فانتقل المال إلى الورثة، كل يأخذ نصيبه وكل يزكي ماله. يقول السائل: لي ديون ولي مساهمات تجارية وأموال مقسط سدادها، فكيف أزكيها؟ الأموال التي لك وإن كانت مقسطة فتزكيها إذا حال عليها الحول، ولا يلزم أن تدفع إلا ما قبضته، زكاة ما قبضته. ثم المؤجل إن كان على ملي فتزكيه عند تمام الحول، وإن كان على غير ملي فلا تزكيه إلا إذا قبضته. يقول السائل: هل يجب إخراج بهيمة الأنعام من نفسها، أم لو أن صاحبها اشترى ما هو مطلوب من السوق وأعطاها المصدق؟ لا يلزم أن تكون الزكاة من عين المال، بل لو اشترى من السوق كفى هذا، بشرط أن يكون المدفوع من نوع المال الذي وجب فيه الزكاة، لا تكون الأموال التي عنده ثمينة مثلا غالية فيذهب إلى السوق ويشتري من النوع الرخيص أو الضعيف ويدفعها للمصدق، بل تكون الزكاة من جنس المال رداءة وجودة. وهكذا غيره مثل التمر والبر وغير ذلك، مثلا لو دفع منه صح، أو دفع من غيره صح. وكذلك الدراهم، إذا كان عنده دراهم حال عليها الحول ثم استلم راتبه اليوم مثلا وأخرج زكاة الدراهم التي عنده في الصندوق من راتبه الذي استلم اليوم صح. يقول السائل: كيف يتم إخراج الزكاة نصف شاة أو ربع مسنة؟ نعم، هذا بالقيمة تعرف. المسنة كم قيمتها؟ مثلا قيمتها 400 ريال، نقول يدفع 100 ريال التي هي ربع مسنة. يقول السائل: من كان له نشاط تجاري مثال بقالة ومضى عليها 2 سنين ولم يزكيها، وفي الشهر 21 من 3 توفي وجاء المحصل في بداية 4، فهل